إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في البيت 16 و17: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قال: فلهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذان قاعدتان تتعلقان بالقاعدة التي مضت، وهي قاعدة المشقة والتيسير، فهاتان القاعدتان تندرجان تحت القاعدة السابقة، فهي أصل وهذه فروع لها. أما القاعدة الأولى فيعنون لها كثير من أهل العلم بقولهم: الواجب يسقط مع العجز عنه، أو القدرة مناط التكليف، أو فعل الواجب مبني على الاستطاعة. وأما القاعدة الثانية أو الأخرى فيعنون لها بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، أو لا محرم مع الضرورة. ودليل القاعدة الأولى وهي القدرة مناط التكليف قول الله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان لهذه الآية سبب نزول، وذلك أن الله عز وجل لما أنزل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزل عليك ما لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها وذلت بها ألسنتهم، كما جاءت الرواية بذلك. فأنزل الله عز وجل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله عز وجل يقول في كل ذلك: نعم. وفي رواية يقول: قد فعلت. فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة، وذلك أن الآية الأولى وهي قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آية مخيفة، لأنها تعني أن المرأة يحاسب على ما يدور في صدره، فمن ينجو؟ فكان استجابة أو كانت استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم بركة عليهم وعلى الأمة، فإنهم لما استجابوا وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نزل التخفيف لهم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب النبي. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع السبيل الذي هو الزاد والراحلة فغير مخاطب بفرض الحج. ومما يدل على هذه القاعدة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب أن يصلي المرء قائما، لكن هذا الواجب سقط بماذا؟ سقط بالعجز عن الإتيان به. وهذه القاعدة كما قلنا عنوانها: الواجب يسقط مع العجز عنه أو مع عدم القدرة عليه. وأما القاعدة الأخرى وهي الضرورات تبيح المحظورات فعليها كذلك أدلة كثيرة، ومنها قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وسيأتي الكلام عن هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ما هو الواجب؟ الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، افعل. فهذا الواجب يسقط عند العجز عنه. قال: ولا محرم مع اضطرار. ما هو المحرم؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فلا يجوز لإنسان أن يتعاطى، لكن لو اضطر لذلك لا يصير محرما. ولذلك قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما اضطررتم إليه، فلا يدخل في باب المحرم، وإنما هو مما رخص الله عز وجل في إتيانه وتعاطيه بشروطه التي ستأتي. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قال: وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره. أما شيخ الإسلام فقد ذكر هاتان القاعدتين في مواضع كثيرة، فمن ذلك قوله رحمه الله: فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فلا بد من العلم وكذلك القدرة على العمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قال: سائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال كذلك: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. فهذه بعض النقولات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، كابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية، فذكر كذلك هذه القاعدة. فقال رحمه الله: قال: سائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين: قال: ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. قال الشيخ السعدي: واتفق العلماء عليهما أو عليها. ثم قال: فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات. فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه أو يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. إن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإن عجزوا عما أمرهم به. إذن الكلام الآن عن القاعدة الأولى التي هي القدرة مناط التكليف. قال: فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. قلت: وهذا واضح جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن إنكار المنكر درجات تتفاوت بحسب الاستطاعة، فالقدرة مناط التكليف، ومن لم يقدر لم يكلفه الله عز وجل ما يعجز عنه. قال: فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه. ابن القيم رحمه الله له بيان مفصل فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة العجز عن الإتيان بالواجب، فتكلم فيما يتعلق بالشيء المأمور به نفسه وبالآلة أو في الآلة التي تقوم بهذا الشيء، أعني أعضاء الجسد. فقال رحمه الله: المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور بمباشرتها من البدن له أربعة أحوال، إحداهما قدرته بهما، يعني عنده الآلة سليمة كاملة ويستطيع أن يقوم بهذا الفعل، فإذا أراد أن يتوضأ مثلا فليس عنده ما يمنعه من استعمال الماء والماء موجود. فقال: فحكمه ظاهر كالصحيح القادر على الماء، فالمأمور به هو استعمال الماء، وأعضاء الوضوء هي آلاته التي يباشر الماء بها، فهو هنا واجد للماء وقادر على استعماله لجميع الأعضاء. فما الذي يجب عليه؟ فواجب عليه الوضوء كما أمر الله. هذه الحالة الأولى، الآلة سليمة والشيء مقدور عليه موجود. الحالة الثانية، عجزه عنهما كالمريض العادم للماء، فهو عادم للماء عاجز عن استعماله لمرضه، والرقيق العادم للرقبة، فحكمه أيضا ظاهر كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والثالثة، قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به كالصحيح العادم للماء، فهو قادر بالنسبة إلى آلاته وأعضائه، يقدر أو يقدر على استعماله الآلة والعضو، يستطيع أن يتوضأ بهما، لكنه غير واجد للماء، لا يجد الماء، وكالعاجز عن الرقبة في الكفارة، وإن كان قادرا على عتقها لو ولدت، لكنه عادمها. ما حكمه؟ حكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل يقدر عليه، كالتيمم بدل في الشرع عن التطهر بالماء، فمن لم يجد الماء تيمم، وكالصيام في الكفارة فإنه بدل عن عتق الرقبة، فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، سقط عنه وجوبه، يعني جاء وقت الصلاة وهذا المصلي مستكمل لشرائط الصلاة، فشرائط الوجوب فعنده عقل وبالغ ومسلم، لكن ليس عنده ما يستر به عورته، وهذا شرط لصحة الصلاة. فهناك شروط لوجوب الصلاة على العبد، وهناك شروط لصحة الصلاة. طيب، هذا عجز عن ستر عورته، بما نأمره؟ نأمره بأن يصلي الصلاة على الهيئة التي هو عليها، فهذا لم يجد بدلا للمعجوز عنه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الذي لم يستطع أن يستعمل الماء، أوجد الشرع له بدلا وهو التراب، يتيمم. الرابعة، عجزه ببدنه وقدرته على المأمور أو بدنه، يعني هو لا يستطيع أن يقوم بالعبادة ببدنه هو، لكنه يقدر على هذا المأمور أو بدنه. قال: فهذا مورد الإشكال في هذه الأقسام. ثم ذكر له صورا، قال: وله صور، إحداها المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال يقدر أن يحج به عنه أو أن يحج به عنه، فهذا عاجز عن الحج بالنسبة لبدنه، يعني رجل لا يستطيع أن يبقى على الراحلة ولا يستطيع أن يحج، أن يذهب إلى بيت الله الحرام، لكن عنده مال يستطيع أن ينيب غيره ليحج عنه. فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به، وإن عجز عن مباشرته هو بنفسه، فهذا ينيب غيره. قال: ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه، فهذا يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، يعني يدفع المال ليجاهد غيره في سبيل الله. قال: وكالشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام، فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا في أصح أقوال العلماء. ثم بعد أن ذكر صورا كثيرة، قال: وضابط هذا أن المعجوز عنه في ذلك كله إن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، سقط عنه وجوبه. ولذلك العلماء يضعون قاعدة هنا، وهي: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني عسر عليك شيء وهناك ما هو أيسر منه تستطيع أن تفعله، فلك أن تأتي بهذا الميسور بقدر استطاعتك، بقدر استطاعتك. ولا يقال إن العبادة تسقط عنك كلية، لكن عليك أن تأتي منها بما تستطيع الإتيان أو الإتيان به. قال الشيخ رحمه الله: ومع هذا إذا كانت له أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم، أو فإنه يجرى أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وهذا طبعا مما يفرح العبد المسلم إذا كان محافظا على عبادة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. علمتم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل؟ لأن المرأة قد ينقطع عن هذا العمل، لكنه إن انقطع عنه لعذر فإن أجره يجري عليه. فلو كان إنسان كل ليلة يصلي ركعتين لله، أو يقوم الليل بأقل القليل حتى لا يكون من الغافلين، يقوم بعشر آيات كل ليل، أو حتى يكون من القانتين يقوم بمئة آية كل ليلة، ومئة آية ليس شيئا كثيرا، فلو قرأت مثلا سورة المدثر فهي ستون آية، وجئت معها بالفاتحة مع سور قصيرة لحصلت المئة آية، وكتبت كل ليلة من القانتين أي القائمين الطائعين لله، ولو قرأت ألف آية فأنت من المقنطرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنك لو قمت الليلة بأقل القليل ثم انقطعت عن قيام الليل لعذر يجري عليك أجرك وعملك تفضلا منه سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن هذا لمن؟ لمن كان مداوما على عبادة وإن قلت، كان محافظا على صلاة الجماعة في المسجد فأقعده المرض في البيت، فإنه يكتب له أجر الجماعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا، يعني يوم أن كان طليقا، حتى أطلقه أو أكفته إلي، يعني حتى يعود صحيحا مرة أخرى فيرجع إلى العبادة، أو أكفته إلي. ما معنى أكفته إلي؟ يعني أقبض روحه. وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ما من رجل تكون له ساعة من الليل، ولا تعني الساعة في لسان الشرع 60 دقيقة، وإنما هو القدر من الزمن. إذا جاءت كلمة ساعة في لسان الشرع فلا تعني ما عرفناه اصطلاحا من أن الساعة 60 دقيقة، لكن القدر من الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها، وفي لفظ فغلبه عليها نومه، إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا دوام العمل والعمل وإن قل. قال الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من القاعدة الأولى التي هي القدرة مناط التكليف، قال: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة من المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى محرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. فهذا الأصل يعني به الشيخ رحمه الله أن من اضطر إلى الوقوع في المحرم، وسيأتي ضابط الضرورة، من اضطر إلى الوقوع في المحرم فلا إثم عليه، يرفع عنه الجناح والإثم، لأن الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال غير واحد من أهل العلم في تفسير هذه الآية كالقرطبي وغيره، قال: ما اضطررتم إليه من المحرم غير محرم، إنما هو مما أباحه الله سبحانه وتعالى ورفع الإثم عن متعاطي. لكن ما حد الضرورة؟ الضرورات تبيح المحظورات. ما حد الضرورة التي تبيح الحرام والمحظور؟ حدها الشاطبي رحمه الله بأنها ما لا بد منه في إقامة أمور الدين أو الدنيا، أمر فعله لا بد منه لإقامة الدين أو الدنيا، ويترتب على تخلفه هلاك أو فساد أو هرج. هرج يعني القتل. وحدت الضرورة كذلك بأن تنزل بالمرء حاجة شديدة تلجئه إلى المحرم، بحيث لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم، فإن استغنى عنه هلكا. وخير مثال على ذلك أكل الميتة، فلو أن إنسانا يسير في الصحراء وليس معه طعام ولا شراب وأشرف على الهلاك، فنقول إن أكل الميتة في أصله حرام ونزلت به حاجة وهي الجوع الشديد، وهذه الحاجة ألجأته إلى المحرم وهو لا يستغني عن تعاطي هذا المحرم ولم يجد ما يغنيه عنه غيره، لم يجد ما يغنيه عن هذا المحرم. ومن هنا وضع العلماء شروطا للضرورة، لا تتحقق الضرورة إلا بها، لأن الناس توسعوا في هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، توسعوا جدا. فللضرورة شروط لا بد من ضبطها. من هذه الشروط أو أول هذه الشروط صدق الضرورة بأن تكون قائمة لا متوهمة أو متوقعة، يعني الضرورة موجودة لا تكون أمرا متوهما في مجرد الذهن أو أمرا متوقع أصول، وإنما لابد أن تكون الضرورة موجودة. والشرط الثاني ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم، تعين أن يتناول هذا المحرم بحيث لا يكون هناك وسيلة أخرى تندفع بها ضرورته. فمثلا إنسان يطعم يأكل وغصة، ما معنى غصة؟ يعني وقف الطعام في حلقه وعنده ماء وخمر، بأيهما يدفع الغصة؟ بالماء. هل يجوز له أن يتعاطى الخمر لدفع الغصة ويقول أنا في ضرورة؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن الضرورة تندفع بغير المحرم. لكن هذا الإنسان لو لم يجد عنده إلا الخمر ولو لم يدفع هذه الغصة لمات، في هذه الحالة يجوز له أن يتناول لكن بقدر ما يدفع الغصة فقط، هذا أيضا له قيد، يعني ما يشبعش. نعم، فألا تندفع الضرورة، ما نعم، ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم كما قلنا، بحيث لا يكون هناك وسيلة أخرى تندفع بها الضرورة. الشرط الثالث أن تزول الضرورة به، فإن لم تندفع به فإنه يبقى على التحريم. أن تزول الضرورة به، وضربوا لذلك مثالا بمن أصابه عطش شديد وأشرف على الهلاك ولم يرد أمامه إلا الخمر، هل يجوز أن يتعاطى الخمر في هذه الحالة؟ قال علماؤنا والله أعلم بذلك فلم نجرب، قالوا إن الخمر تزيد شاربها عطشا وألما وحاجة إلى الماء، هكذا قالوا، ولذلك قالوا لا يجوز له أن يتعاطى الخمر في هذه الحالة، لأن الضرورة لا تزول بذلك بل تشتد عليه. فنبقى على الأصل وهو عدم جواز تعاطي المحرم. الشرط الرابع أن يكون الإقدام على المحرم أنقص من البقاء على الضرورة، أن يكون الإقدام على المحرم أنقص من البقاء على الضرورة، أو أن يزال الضرر بما هو أخف منه، أن يزال الضرر بما هو أخف منه، أو أن يرتكب أخف الضررين، أن يرتكب أخف الضررين. فلو هدده إنسان مثلا بالقتل وقال له إن لم تشرب الخمر قتلناك، يجوز له أن يشرب الخمر؟ نعم. لماذا؟ لأن مفسدة قتله أعظم من مفسدة شرب الخمر. لكن لو قال له إنسان إن لم تقتل فلانا قتلناك، هل يجوز له أن يقتل فلانا ليستبقي حياته؟ لا يجوز له أن يقتل غيره. لماذا؟ لأن الضرورة لا تزال إلا بما هو أخف منها، لا تزال بمثلها أو بما هو أعلى منها. الشرط الخامس أن تقدر الضرورة بقدرها، أن تقدر الضرورة بقدرها، وهذا سيأتي في كلام الشارح رحمه الله. وهذه القاعدة كما قلنا، الضرورات تبيح المحظورات، توسع الناس فيها جدا فأدخلوا فيها ما ليس من الضرورات، وكل ذلك تحت قولهم الدين يسر، أو تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. فإذا أنكرت على إنسان مثلا يتساهل في فعل المحرم يقول الدين يسر، وقد يكون ما هو واقع فيه حاجة أو أمر تحسيني لا يصل إلى مرتبة الضرورة التي يترتب عليها الهلاك والإتلاف. وكذلك وهذا وجدناه مثلا في مسألة الاختلاط، فتساهل الناس فيها جدا ويقولون الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك البنوك الربوية، فتجد الناس يأخذون القروض الربوية لأدنى حاجة، وقد يكون ذلك لأمر تحسيني، يريد أن يشتري سيارة، أن يغير سيارته، أو أن يصنع كذا، لم يصل إلى درجة الهلاك. فتجد بعض الناس مثلا يسألك يا شيخ أريد أن أشتري شقة مثلا في المكان الفلاني، ولي أن أخذ قرضا بفائدة وأن أشتري هذه الشقة. فمع أن السكن من الحاجات، وليس من العلماء صنفوا أنه من الحاجات وليس من الضروريات، لأنك مش لازم تملك شقة، ممكن تأجر، صحيح هناك بديل. فإذا سألت هذا الإنسان وقلت له أين تسكن الآن، يقول أسكن مع أبي. يعني عندك شقة؟ عندي شقة. طيب إذا أنت عندك شقة، عندك سكن، فلماذا تقدم على ما هو محرم من أجل أمر ليس بالضرورة؟ فالضرورات لا تبيح كل المحظورات، وهذا الأمر موجود من زمن بعيد، من قرون، وانتقده الشاطبي رحمه الله وقال وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض، وحاصله الأخذ بما يوافق الهوى لا ما يوافق الغرض. ومحال الضرورات معلومة من الشريعة، محل الضرورات معلومة من الشريعة. ثم قال الشيخ رحمه الله ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة، وهو الذي قال فيه وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فهذا يعني أن إباحة المحرم للمضطر ليس أمرا مطلقا، يأخذ منه ما شاء كيف شاء، لكن هذا لابد له من قيد، لابد له من قيد يتعلق بالقدر والزمن. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله واختلفوا هل يتناول منها، هو يتكلم عن الميتة، هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع، أو له أن يشبع ويتزود، يعني يشيل معاه كمان وهو ماشي. قال على أقوال، اختلفوا على أقوال. ولذلك كما قلنا العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدرها، وقالوا ما أبيح للضرورة فإن ذلك يقدر بقدره، هذا فيما يتعلق بالمقدار والزمان. يعني أولا دليل هذه القاعدة قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أين دليل القاعدة في هذه الآية؟ غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، ومعناه أن الباغي والعادي آثم. لماذا؟ لأنه جاوز وتعدى، صحيح، ومفهومه أن من لم يبغي ولم يتعدى غير آثم، غير آثم. فالعادي كما فسروه الذي يتعدى قدر الحاجة، يتعدى قدر الحاجة، يعني حاجته أن يأكل قطعة من لحم الميتة كقدر الكف فأكل الفخذ، هذا تعدى، صحيح. فهذا يصدق عليه مفهوم الآية أنه تعدى وجاوز القدر فهو آثم. طيب، عندنا الآن ضابط لهذه القاعدة، عندنا ضابط لهذه القاعدة، نحن نتكلم الآن عن أكل الميت. العلماء اتفقوا أنه يباح الأكل من الميتة وسائر المحرمات عند الضرورة ما يسد به الرمق ويأمن معه من الموت، هذا اتفقوا عليه وأجمعوا عليه أنه يجوز له أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق، يعني يقيم به صلبه الذي يستطيع به أن يكمل طريقه، واتفقوا على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع، يحرم عليه ما زاد على الشبع، يعني ده إيه، زاد وتعدى. ثم اختلفوا هل يجوز له أن يشبع، هل يجوز له أن يشبع؟ فقالوا إن الضرورة ضرورتان، إن الضرورة ضرورتان، ضرورة مستمرة لا يرجو زوالها عن قرب، يعني هو عارف إن الطريق لسه بعيد عشان يوصل للبنيان، فلن تزول الضرورة قريبا، يعني هو لو عارف مثلا إن يعني كلها كيلو هيوصل لناس عندهم طعام وشراب، فهذه الضرورة غير مستمرة، وهناك ضرورة مستمرة لا يدري متى تنتهي هذه الضرورة. فهذه قال العلماء فيها: أما المخمصة الدائمة فلا خلاف في جواز الشبع، لا خلاف في جواز الشبع، لأننا لو قلنا له لا يجوز لك أن تتعدى ما يسد به رمقك ربما تلف بذلك، صحيح، ربما أراد أن يعود مرة أخرى إلى الميتة فلم يستطع. فهذا أولا، اتفقوا على أن المخمصة الدائمة، ما معنى المخمصة؟ يعني الجوع الشديد الدائم المستمر، هذا لا خلاف في جواز الشبع من أجله. لكن ماذا نصنع في الضرورة التي يرجو زوالها عن قريب؟ هل له أن يشبع من الميتة أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال له أن يأكل حتى الشبع، لأن الله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه، وهذا قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول للشافعي واختاره الشوكاني. والقول الثاني أنه لا يباح له الشبع، بل يقتصر على ما تندفع به ضرورته، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا، فالدليل مع هؤلاء، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول للشافعي، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. إذن متى يجوز له أن يشبع؟ إذا كانت الضرورة مستمرة. ومتى لا يجوز له أن يشبع؟ إذا كانت الضرورة غير مستمرة، أو يرجو زوالها بعد قليل، فالضرورة تقدر بقدرها لا يتجاوزها المضطر. وهذا له فروع، يعني مثلا لم نجد طبيبة مستأمنة في هذه البلد، وليس هناك إلا طبيب، وعندنا امرأة تريد أن تعالج من مرض، فهل يجوز لهذه المرأة أن تذهب إلى هذا الطبيب ولا يوجد غير هذا الطبيب في البلد؟ نعم، يجوز لها أن تذهب إلى، لكن ماذا تكشف من جسدها؟ بقدر الضرورة، تكشف بقدر الضرورة. فإن كانت الضرورة أن تكشف من جسدها قدر درهم فلا تتجاوز ذلك، قدر الكف فلا تتجاوز ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومثلا لو أن امرأة توفي عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، صحيح، لا تخرج من بيتها كما قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فلا تتزين ولا تتطيب ولا تخرج من بيتها إلا من أجل أمر ضروري. فلو فرضنا أن هذه المرأة فقيرة وتحتاج إلى العمل وليس هناك من يعولها، هل يجوز لها أن تخرج إلى العمل؟ نعم يجوز لها أن تخرج إلى العمل، لكن بقدر الضرورة. فإذا أنهت عملها عادت إلى البيت، فهنا الضرورة تقدر بقدرها في الوقت الذي تخرج فيه من البيت، وكذلك في قدر هذا العمل، في قدر هذا العمل. وكذلك من أمثلتها لو أن طبيبا مسلما، ونحن نشترط الإسلام يعني والأمانة لأن هذه أحكام شرعية، فالطبيب المسلم الأمين هو الذي يراعي مثل هذه الأمور، أما غير المسلم فليس عنده علم بهذه الأمور. فلو أن الطبيب المسلم هذا رخص للمريض في الإفطار حتى لا يزداد مرضه ولا يتأخر برؤه، فهل له أن يفطر شهر رمضان كاملا وقد قال له الطبيب لك أن تفطر أسبوعا مثلا 7 أيام؟ لا يجوز له أن يفطر رمضان كاملا، وإنما يفطر بقدر ما تندفع به الضرورة، بقدر ما تندفع به الضرورة. ومن ذلك أيضا نظر الخاطب لمن يريد الزواج منها فينظر كذلك بقدر الضرورة، اذهب فانظر إلى الأنصار فإن في أعينهم شيئا، صحيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجمهور على أن الخاطب يجوز أن ينظر لمن يريد أن يخطبها بقدر الضرورة، وحد ذلك بالوجه والكفين، أن الوجه والكفين موضع النضارة والحسن، الوجه فيه الحسن والإيد كده لما تكبر طرية كده يبقى فيه نضارة، يعني يعرف هو داخل عليه. وقد توسع بعض العلماء في ذلك جدا فقالوا له أن ينظر إلى جميع جسده وله أن يجردها، يعني في مذهب الظاهرية له أن يجردها، طبعا هذا توسع. وقد سمعت بعض مشايخنا قديما وقد ذكر عن بعض هؤلاء الذين يتعلمون من الكتب ولم يتلقوا العلم عن المشايخ، فكان يتكلم عما يجوز للخاطب أن يراه من المخطوبة، فأخذ ينقل المذاهب على المنبر، قال وقال ابن حزم وله أن يجربها، طبعا تصحيف في الكتاب يجردها. فالشيخ بيقول يعني أنا رحت له بعد الخطبة إزاي. فللخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر الضرورة كما قلنا. وكذلك نعم ما يحمله على، يعني زمان، أنا أقول لك الحين زمان زي ما بتحكي ستي الله يرحمه والكلام ده، ما كانش الخطيب بيشوف خطيبته، هو بيدخلوه عليها ليلة الدخل انت وحظك. هل هذا من الشر؟ هذا ليس من الشر وليس من الدين، صحيح، لكن له أن ينظر إلى المخطوب وأن يجلس معها وأن يتكلم معها. طيب ما اقتنعش مرة واثنين وثلاثة واربعة، لأن يقعد معها مرة واثنين وثلاثة واربعة، طبعا في وجود الأهل ليس كما نراه الآن، الآن بيخرج ويتنزه وخلوة وبعد ذلك يغير رأي، لكن له أن يجلس وأن يتكلم وأن ينظر حتى إذا قال قبل خلاص انتهى الأمر امتنع من ذلك، لأن الأمر على قدر الإيه؟ الحاجة والضرورة، لقول الله تعالى غير باغ ولا عاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.